الله الله الله

لا يا شيخ عبد يا الله يكرمك يا اخي ما شاء الله الله الله الله سنتك غير ضامن سنتك غير ضامن سنتك غير ضامن الله

تعالى. Thank you. كيف؟ نعم. Yeah. الله يا أمين القراءات. نعم. Oh, الذين في عصر الصين